على بيتنا دقيت وصحتنا دقيت على بيتنا دقيت وصحتنا من بعد ما نسيناك يا حبي ونسيتنا حنعيد حكايتنا حنعيد حكايتنا حنعيد حكايتنا الوحشة والتسهيل والفكر والتنهيل الوحشة والتسهيل والفكر والتنهيل والشوق وليل الشوق لسه ما همشي بعيد حنعيد حكايتنا حنعيد حكايتنا حنعيد حكايتنا Yeah. حنعيد حكايتنا. ونعيد حكايتنا ونعيد حكايتنا ونعيد حكايتنا.